تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن مهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين، كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب، أما السابقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم من بقي منهم. قالوا: يا نبي الله، من هم؟ قال: هم الترك. قال: أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر والأسقية، يعد ذلك للهرب مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء من أمر الترك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا مالك عن ابن بريدة عن أبيه قال: خرج بريدة عشاء فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده فأدخله المسجد، فإذا صوت رجل يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تراه مرائيا؟ فأسكت بريدة، فإذا رجل يدعو، فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي نفس محمد بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال: فلما كان من القابلة خرج بريدة عشاء، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأدخله المسجد، فإذا صوت الرجل يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقوله مرائيا؟ فقال بريدة: أتقوله مرائيا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل مؤمن منيب، لا بل مؤمن منيب. فإذا الأشعري يقرأ بصوت له في جانب المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعري، أو إن عبد الله بن قيس أعطي مزمارا من مزامير داود. فقلت: ألا أخبره يا رسول الله؟ قال: بلى، فأخبره. فأخبرته فقال: أنت لي صديق، أخبرتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا الجريري عن عبد الله بن بريدة أن أباه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر عن كهمس عن ابن بريدة عن أبيه قال غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين، فأمر بلالا حين طلع الفجر فأذن ثم أمره فأقام، ثم أمره فأذن حين زالت الشمس الظهر ثم أمره فأقام، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين غاب حاجب الشمس، ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء فصلى، ثم أمره من الغد فأقام الفجر فأسفر بها، ثم أمره فأبرد بالظهر فأنعم أن يبرد بها، ثم صلى العصر والشمس بيضاء أخرها فوق ذلك الذي كان، وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق، ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال الرجل أنا يا رسول الله، فقال وقت صلاتكم بين ما رأيتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية فماتت وإنها رجعت إلي في الميراث، قال قد آجرك الله ورد عليك في الميراث، قالت فإن أمي ماتت ولم تحج فيجزئها أن أحج عنها، قال نعم، قالت فإن أمي كان عليها صوم شهر أفيجزئها أن أصوم عنها، قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا هشام الدستوائي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مليح قال كنا مع بريدة في غزاة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار يعني ابن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوها فوق ثلاث فأمسكوها ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي مليح عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن عبد الله بن مولاه قال بينما أنا أسير بالأهواز إذا أنا برجل يسير بين يدي على بغل أو بغلة، فإذا هو يقول اللهم ذهب قرني من هذه الأمة فألحقني بهم، فقلت وأنا فأدخل في دعوتك، قال وصاحبي هذا إن أراد ذلك، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني منهم ثم الذين يلونهم، قال ولا أدري أذكر الثالث أم لا، ثم تخلف أقوام يظهر فيهم السمن يهريقون الشهادة ولا يسألونها، قال وإذا هو بريدة الأسلمي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، قال لما قدمنا قال كيف رأيتم صحابة صاحبكم؟ قال فإما شكوته أو شكاه غيري. قال فرفعت رأسي وكنت رجلا مكبابا. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه، قال وهو يقول من كنت وليه فعلي وليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن ابن بريدة عن أبيه قال أبو معاوية ولا أراه سمعه منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريدة الأسلمي قال خرجت ذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراه يرائي؟ فقلت الله ورسوله أعلم، فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يموت بعرق الجبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن مغول حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال قد سأل الله باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد يوم الفتح، فقال له عمر إنك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال عمدا صنعته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الجليل قال انتهيت إلى حلقة فيها أبو مجلز وابن بريدة، فقال عبد الله بن بريدة حدثني أبي بريدة قال أبغضت عليا بغضا لم أبغضه أحدا قط، قال وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا، قال فبعث ذلك الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا، قال فأصبنا سبيا، قال فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث لنا من يخمسه، قال فبعث إلينا عليا، وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي، فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر، فقلنا يا أبا الحسن ما هذا؟ قال ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت وخمست فصارت في الخمس، ثم صارت في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت في آل علي ووقعت بها. قال فكتب الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابعثني، فبعثني مصدقا، قال فجعلت أقرأ الكتاب وأقول صدق، قال فأمسك يدي والكتاب وقال أتبغض عليا؟ قال قلت نعم، قال فلا تبغضه، وإن كنت تحبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفه. قال: فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي. قال عبد الله: فوالذي لا إله غيره ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غير أبي بريدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن شريك حدثنا أبو ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحب من أصحابي أربعة، أخبرني أنه يحبهم وأمرني أن أحبهم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: إن عليا منهم، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، والمقداد بن الأسود الكندي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا مالك عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عبد الله بن قيس الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن أبي داود عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا كان له كل يوم صدقه، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: آجرك الله ورد عليك الميراث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا صالح يعني ابن حيان عن ابن بريدة عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 42 من أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المقام وهم خلفه جلوس ينتظرونه، فلما صلى أهوى فيما بينه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم انصرف إلى أصحابه فثاروا وأشار إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا، فقال: رأيتموني حين فرغت من صلاتي أهويت فيما بيني وبين الكعبة كأني أريد أن أخذ شيئا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إن الجنة عرضت علي فلم أر مثل ما فيها، وإنها مرت بي خصلة من عنب فأعجبتني فأهويت إليها لآخذها فسبقتني، ولو أخذتها لغرستها بين ظهرانيكم حتى تأكلوا من فاكهة الجنة، واعلموا أن الكمأة دواء العين، وأن العجوة من فاكهة الجنة، وأن هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح اعلموا أنها دواء من كل داء إلا الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة توضأ ومسح على خفيه، فقال له عمر: رأيتك يا رسول الله صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. تعلموا البقرة وآل عمران، فإنهما هما الزهراوان، يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تجادلان عن صاحبهما.

حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قال معاوية في حديثه: إنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثني عبد الله قال: سمعت أبي بريدة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد هو ابن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: احتبس جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حبسك؟ قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل عن أبي داود الأعمى عن بريدة الخزاعي قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني زيد بن الحباب حدثني حسين حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب عندك بالدف. قال: إن كنت فعلت فافعلي، وإن كنت لم تفعلي فلا تفعلي. فضربت، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ودخل غيره وهي تضرب، ثم دخل عمر قال: فجعلت دفها خلفها وهي مقنعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، أنا جالس هاهنا ودخل هؤلاء، فلما أن دخلت فعلت ما فعلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد هو ابن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، إذ جاء رجل معه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. فتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك. قال: فركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني الحسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة حدثني أبي بريدة قال: حاصرنا خيبر، فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة، ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمد، فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له. قال بريدة: وأنا في من تطاول لها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن حباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، أخبرني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا، فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك، فأتيت على قصر من ذهب مرتفع مشرف، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قلت: أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من المسلمين من أمة محمد. قلت: فأنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك. قال: وقال لبلال: بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت بريدة يقول: جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فرفعها، وجاءه من الغد بمثله، فوضعه بين يديه، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فرفعها، فجاء من الغد بمثله، فوضعه بين يديه يحمله، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما، وعلى أن يغرس نخلا، فيعمل سلمان فيها حتى يطعم، قال: فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه؟ قال عمر: أنا غرستها يا رسول الله. قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غرسها فحملت من عامها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد، حدثني حسين، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد، حدثني حسين، حدثني عبد الله قال: سمعت أبي بريدة يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذه الحبة السوداء وهي الشونيز، فإن فيها شفاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بكر بن عيسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا عطاء بن السائب عن أبي زهير عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا ضرار يعني بن مرة أبو سنان الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. قال أبو عبد الرحمن: مات بشر بن الحارث وأبو الأحوص والهيثم بن خارجة في 27. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى وأحمد بن عبد الملك قال: حدثنا زهير قال: أحمد بن عبد الملك في حديثه: حدثنا زبيد بن الحارث اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل بنا ونحن معه قريب من 1000 راكب، فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأب والأم يقول: يا رسول الله ما لك؟ قال: إني سألت ربي عز وجل في استغفار لأمي فلم يأذن لي، فدمعت عيناي رحمة لها من النار، وإني كنت نهيتكم عن 3 عن زيارة القبور فزوروها لتذكركم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وأمسكوا ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي وعاء شئتم ولا تشربوا مسكرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية عن ليث عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كفضل أمهاتهم، وما من قاعد يخالف مجاهدا في أهله فيخونه في أهله إلا وقف له يوم القيامة قيل له: إن هذا خانك في أهلك فخذ من عمله ما شئت. قال: فما ظنكم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عطاء الخراساني حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن نبيذ الجر فانتبذوا في كل وعاء واجتنبوا كل مسكر ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتزودوا وادخروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب من كتابه حدثني حسين حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا حسين بن واقد حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة يقول إن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب فقال له معاذ قولا شديدا فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه فقال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل بالشمس وضحاها ونحوها من السور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الراية إلى علي يوم خيبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلة أخبرني حسين بن واقد قال سمعت ابن بريدة يقول سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام.